أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وعلمنا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين المؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال عليه السلام: والمشبهات وهي قضايا يحكم العقل بها على اعتقاد أنها أولية أو مشهورة أو مسلمة لاشتباهها بشيء منها، إما من جهة اللفظ كما في المشترك. لا لا، هي بظاهر القضية أنها أولية أو أنها مشهورة أو مسلمة بسبب الاشتراك في اللفظ. ما هو رجل عندك؟ ما بلا أنواع عدل يحصل لها اكتباه. ما هو رجل أن الأولى الأولية والثانية المسلمة المشهورة والثالثة المسلمة. الأوليات الأولات كثير من الضروريات. فقال قد يكون الاشتباه ما بواسطة الاشتراك في اللفظ. كان الآن تقول الذهب عين وكل عين جارية. ها؟ يقول المراد بالعين الأولى معناه والعين الثانية معناها آخر. ها؟ ولا مثل الاشتراك في مثل حال تقول وضرب زيد. لأنه يحكم أن زيد فاعل ولا مفعول. ها؟ الاحتمال الفاعلية زيدي ومفعوليته. وقول لها الخمسة زوج وفرد. وي. يعني انت الحين تقول عجبني ضربه زيد، وكل من عجبني ضربه فهو ضارب. ها؟ وباشر تقول كل من عجبني ضربه فهو مضروب. ها؟ يعني ايه محتملها الامرين. هي فعليه ومفعوليه. لو انت عجبني ضربه زيد وكل من عجبني ضربه فهو ضارب، قد يكون مضروب، ما يكون ضارب. ايوه مثلا كل واحده على حسبها. كل عين جاريه هذا ضروريه. يعتبر ان العين هي الماء. وذيه من عجبني ضرب زيد ولا رايت ضرب زيد. ها؟ فلا هي على حسب المعنى حقها، ما مشهوره ولا اوليه ولا. وقلنا الخمسة زوج وفرد فإنها يصدق مع الاجتماع إلى الانفراد. يعني الأمر جميعا أنها زوج وفرد، يعني أنها فيها أربعة وفيها ثلاثة. ها؟ لكن لا أنت برد تقول الخمسة زوج وبس. ها؟ فيها اثنين وثلاثة وفيها أربعة وخمسة، يعني فيها عدد زوجي وعدد فردي. أيوه. وفرد فإنه يصدق مع الاجتماع إلى الانفراد، وإما من جهة المعنى كأخذ ما بالذات مكان ما بالعرب. ها؟ هو قلنا لك يعني إذا اعتبر هذا المعنى فبيصبر، لكن هو معنى بعيد. إلا بيصبر نقول الخمسة زوج برد، لكن ما تقول الخمسة زوج برد، ما نقول برد. ها؟ فإذا قلنا زوج برد ما بلا معناتها إنها مؤلفة من أعداد فيها زوج وفيها فرد. وإما من جهة المعنى كأخذ ما بالذات مكان ما بالعرب، كما يقال جالس سفينة متحرك وكل متحرك منتقل من مكان إلى مكان. ها؟ وكل متحرك منتقل من مكان إلى مكان آخر. الأول حين يقول جالس سفينة متحرك بالعرب، يعني بطل السفينة، وما يعني ما هو بنفسه، إنما بواسطة المحل الذي جالس فيه. أي يعني بواسطة أمر عرف له وهو تحرك المكان حقه، ما هو بواسطة إنه متحرك في ذاته. وكل متحرك منتقل من مكان إلى مكان بالذات، يعني كل متحرك بالذات منتقل من مكان إلى مكان. أيوه. قلت لك ما هو على حسب المادة نفسها. قد يكون ضروري مثلا ان كل متحرك منتقل، هو ضروري كل متحرك منتقل من مكان الى مكان، هذا ضروري. هو قلنا لك اراد المتحرك الاول بالعرب واراد المتحرك الثاني بالذات. ايه لا تبني على انها اول رياده، نقول المتحرك منتقل من ثاني الى مكان، لان حقي اذا حركه هي المنتقل من مكان الى مكان، والقاعد يعتقد ان راكب السفينه منتقل من مكان الى مكان، هو غلط ما منتقل. نعم تقول في مكان ما زال قبل السفينه دي موجود. كل مكان ابي وفي ما تحرك. تحرك؟ اه نسي الحركة هذه الانتقال. منتقل منتقل هو منتقل. منتقل بالعرب ده عندك. هذا بالعرب لكن بالذات ما متحرك بالذات. يعني بواسطة تحرك المكان اللي هو فيه. لا بذاتي. تحرك عارض ما قلنا عرض يعني من ضد الجسم. تحرك عارض بواسطة المكان اللي هو حال فيه. لا تحرك لذاته. لا ما بعد يتحرك. واخذ ما بالقوة مكانه ما بالفعل. ها بروحين يقول ايش؟ راكب السفينة منتقل من مكان إلى مكان، وكل منتقل من مكان إلى مكان بتحرك. راكب السفينة متحرك؟ نقول راكب السفينة منتقل من مكان إلى مكان، وكل منتقل من مكان إلى مكان بتحرك. راكب السفينة متحرك؟ متحرك؟ هو متحرك؟ هو ساكن؟ ايه رجال. لا لا انا جالس فيها ما بتحرك. يعني منتقل انتقل بواسطة السفينة من مكان الى مكان، وكل منتقل من مكان الى مكان بتحرك. ما جبرت. ما هي ما هي ما المقصود الامثال يعني ما المقصود تحقيق الامثال، ما المقصود الا انه يدري كيف القضية. هذه ما يصبر يعني ما تصبر القضية إلا إذا عملنا على ذي. أتابع القضية إلا إذا عملنا على متحرك بالعرض ولا بالذات. إيه. كيف؟ لا ما هو بالعرض ماذا عندي؟ ما أقول متحرك بالعرض من ذكر مكان إلى مكان. بل يقول متحرك بالذات. قبل الأول ذي هو بالعرض الحين ما هو سابق. ما هو صدق إنه من ذكر مكان إلى مكان. ايوه ما اذا اشتيا واخذ ما بالقوه مكان ما بالفعل كما يقال لو قبل الجسم الجسمة الى غير النهايه لكان بين سطحي الجسم اجزاء غير متناهيه ها ايه يعني لو قبل الجسم الانقسام الى ما لا نهايه هذا اراد به بالقوه ها ولا كان بين أجزائي لكان بين سطحي الجسم أجزاء غير متناهية هذا المراد به لو كان يقبل جسمه بالفعل ها فأخذ أول شيء بالقوة والثانية نتيجة خلاها على الفعل نفرض أنه يقول أنه يقبل جسمه إلى ما لا نهاية يقبل إمكان الجسم يعني أنه يقبل جسمه بالقوة إلى ما لا نهاية. قال لو كان يقبل قسمها إلى ما لا نهاية لكان بين أجزائه ما لا نهاية له من الأجزاء. قال لا لأنه ما يشتي ذاك أن يقبل قسمها بالفعل. ما بالفعل ما يقبل القسمة إلا إلى أن نصير للجواب. قال أنه ما يشتي له بس أنه يشتي نقضي الواقع. أن القسم يقبل القسمة إلى ما لا نهاية بالقوة. وأما بالفعل ما يقبلها إلا إلى الجواب. الآن أقول لك مثلا الحين كل ماء يحيي كل ماء محيي ها وكل ما هو محيي فهو كذا ورجع الشيء كل ماء محيي بالقوة ها والنتيجة الثانية بالفعل فما لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين هذا تناقض يكون ما لا يتناهى محصور بين حاضرين مستحيل أن يكون شيء لا نهاية له محصور بأن الذي ما لا نهاية له ما لا حاضر وي. لا ما لا قصد أن هذا الذي تقول أن لا يتناهى هو محصور بين حاضرين لما قولك أن لا يتناهى غير صحيح ها فما لا يتناهى يعني بهذا الأجزاء التي لا نهاية لا هي محصورة بين حاضرين. إذن فيكون النتيجة يصح أن يكون ما لا يتناهى محصور بين حاضرين. أيوه فالواقع هو محصور بين حاضرين. يعني يقول لك القسم ينقسم إلى ما لا يتناهى من الأجزاء والقسم محصور بين حاضرين. ها؟ إذن فما لا يتناهى محصور بين حاضرين. هذا النتيجة. ها؟ ايه قلنا لك هذا عندك البارك انه بالقوة لا يتناهى بالقوة وذاك اخذ بالفعل. المستحيل هو ان يكون بين ان يكون هناك شيء محصور ولا يتناهى بالفعل. مش ما يقول جيب الشيء ما له نهاية ومحدود بين شيئين. هنجو ذي من النية المانية بس برجو في وسط أجزاء ما لها نهاية أو سابر. لا لا المبروض النهاية محدودة ما عاد سابر تقول ما لها نهاية. لا قلت لها نهاية قلت لها محصورة وقلت لها أول وآخر ولا كم معلوم ما عاد سابر يقول ما لها نهاية. قلنا لا يقول ما بالقوة احنا بنقول لك ده السبب نخلها أنها تبرد القضية حينك بالقوة وده بالفعل. لا بس يريد بالبلقوة ولا يقبل بالبلقوة العاقل بس ما هو انك ما تقسمها بالواقع اقل تقسمها الا ما بالفعل. الفعل اي شيء بس يريد ينقسم ما كان بالعقل والجوال ما بالعقل بس يريد ينقسم. واخذ السالبة المعطلة بدل الموجبة المعدولة. قال كقولنا كما أنه يصدق قولنا شريك الباري ليس بصيرا ولا يصدق شريك الباري غير بصير. ها لأن غير بصير هنا قدية وش قدية يعني صف قد وصفنا شريك الباري بأنه غير بصير ولما النفي ما يصبر شريك الباري ليس بصيرا لأنه لا وجود له لأن الشريك لا وجود له. فإذا كان لا وجود له يصح أن يقال عنه أنه ليس بصيرا. لكن آتب أنه نقول شريك الباري غير بصير هذا قد أثبتنا الشريك وصفناه بأنه غير بصير. ها لا بينها فرق. أنا أقول مثلا الحين أخي ليس له ولد لأنه معي أصلا ما أتابر أقول أخي عقيم أتابر أقول أخي عقيم ولا معي أخ. ما أتابر أني أوصي بأنه عقيم لأن ولا بشي أخ. بينما ما أتابر أقول أخي ليس له ولد لأن ما معي أخ أصلا حتى يكون له ولد. سواء ايوه ذاك ما أسافر يعني قد يصدق السلب عن شيء اما لتقدير وجوده وعدم وجود المسلوب هذا او لتقدير عدمه فيعدم المسلوب. بينما هذه وصفة مثل غير ولا اي صفة ثانية اثباتية ما أسافر. واخذ السور بحسب الاجزاء مكان السور بحسب الجزئيات. ها قال كما قال زيد الرجل وكل رجل لا تسعه الدار. الاول زيد رجل هذا بحسب الوجه الأجزاء الجزئيات. ها ها قال قالوا بعض المسائل في الحواشي إن شاء الله تعالى. ها قال قولي بعض الزنقي أبيض وكل أبيض ليس بزنقي ينزق بعض الزنقي ليس بزنقي. حصل الغلط من اختلاف احد السورين لان هنا بعض الزنقي ابيض اي سنه. ها اراد بعض الزنقي يعني سنه ما اراد بعض الزنقي يعني جزئياته. اراد اجزاء اجزاء اجزاء الزنقي بعض الزنقي يعني اجزاء فهو السن مثلا وانت ما اخذ بعض الزنقي يعني جزئياته. ها حصل اللبس منا اراد الاجزاء ما اراد الجزئيات. كل إنسان حيوان وكل الحيوان جسم نامي حتى نتحرك بالإرادة. ومثال آخر زيد إنسان وكل إنسان نوع، فزيد نوع وهو باطل. كل إنسان حي نحس في كل أجزاء حيوان معنا كثير. زيد مثال في سبر حق زنجي بيجي وحق إنسان حيوان قالوا بحاجة واخذ كل المجموعين مكان كل الإفرادي مثل ما قلنا زيد تزع زيد رجل وكل رجل لا تزع والدار ولا كل رجل أراد بها الكل المجموعين وزيد رجل أراد بها الإفرادي الكل المجموعين يعني الكل له حالة حالة باعتبار أفراده وحالة باعتبار مجموعة فإذا كان باعتبار مجموعة فهو يكون له حالة مثلا فنقول كل الرجال لا تسعهم الدار لأن المراد بهم المجموع ولو وإذا قلنا كل رجل تسعه الدار فالمراد كل فرد من أفراد الرجال كل واحد على انفراده كل الرجال وش تسعه كل الرجال تسعه الدار حاول تابر كل الرجال تسعه الدار لا جماعة الأفراد كما يقول زيد الرجل تابر زيد الرجل وكل رجل ناهي زيد الرجل أردنا بالإفراد وكل رجل أردنا بالمجموعين ما أردنا كل رجل على إفراده أشوف أيوة ما بيجبر يراد بالعموم العموم الكل المجموعي يعني كل الرجال يحمل المفرجة ولا كل رجل كل رجل لا تسعه الدار أنا هاي باش بنقول وش الزيدون رجال وكل الرجال لا تسعهم الدار الزيدون رجال وكل الرجال لا تسعهم الدار يعني الزيدون رجال هم رجال وتدعم الدار وإذا قلنا كل الرجال لا تدعم الدار يعني المجموع لا مجموع إفرادي لأن ذاك مجموع لأن لا قلنا كل الرجال المراد لا عموم الرجال يعني عموم الجماعات يعني كل الجماعات والأفراد لا قلنا كل الرجال بينما إذا قلنا عزيزون الرجال المراد به أنهم فرد من أفراد الرجال ها؟ الأفراد جماعة الرجال ورجع إذا قلنا كل الرجال لا تدعم الدار أفراد المجموع المجموع الكلي الجماعات والأفراد وغير ذلك ما يوقع غفلة عنه في الغلط العظيم ها؟ لا ما بيصير يقول كل رجل المراد بالعموم يعني كل الرجال يعني المجموع ما بيقول كل رجل يعني المجموع أما بني تميم هي ما بني تميم قلنا كات كل الرجال ما قلنا كل بني تميم قلنا كل الرجال ما بيجي فيه كل رجل العموم المجموعي ما بيجي العموم الأفراد كل رجل يفعل كذا ما بيستلزم لا على سبيل البدل ما على سبيل البدل ما بيجي يلزم على سبيل الكل المجموعي ها أبي قال كل إنسان في غزر عن المجموعة وغير ذلك ما يقع الغفلة عنه في الغلط العظيم ما قد يقع الغلط من جهة الصورة وذلك بأن لا يكون القياس منتقا للمطلوب ويظن كونه منتقا إما بأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال لعدم تكرر الوسط كما يقال الإنسان له شعر وكل شعر ينبت من محل فالإنسان ينبت من محل هنا وش ما كرر الوسط ما بلا كرر باقي جزء كرر جزء وهو الشعر ما كرر وكل من له شعر ها ما كرر قال وكل من له شعر فهو ينبت وفي ظن لتكرر بعض الوسط ان تكرر الوسط اذا كررت بعض الوسط من عجل مضاف مضاف اليه ولا جمله قد تظن اذا كررت بعضه ان كررت كله وحصل الغلط من ذلك المفروض انه يقول كل إنسان له شعر وكل من له شعر فهو ينبت لكن قال كل شعر ينبت إلا لا يسوى صادقة ولا كذبة المهم الشكل المطلوب كذا. فالإنسان ينبذ مع الأولى يكون على ضرب المنتج كما يقال الإنسان حيوان والحيوان جنس. الإنسان حيوان ما قال كل كل إنسان حيوان. إيه هو ما هو منتج لكن بوش إما بسبب إن الشكل ما هو سابق. الله يكون على هذا الشكل من الأشكال. أو يكون وش على ضرب أو يكون على ضرب المنتج أو لا يكون على ضرب المنتج. وشو؟ لا لكن الأول لأنه ما هو على شكل من الأشكال أصلا وذا على هيئة شكل من الأشكال لكن ما هو منتج. أيوه يعني أو يكون على هيئة لكنه على شكل لا ينتج. كما يقول الإنسان حيوان والحيوان جنس. هذا أبرز يقول الحيوان يعني فينتج إن الإنسان جنس. لعدم كلية الكبرى لأن من شرط من شرطها أن تكون الكبرى وهي الحيوان جنس كلية. كلية يعني بنفسها مالوية الصبرة. الإنسان ناطق وكل ناطق كذا. الإنسان حيوان وكل حيوان كذا. ها؟ تدري وش عايز يقول كلية للصبرة؟ وش يعني كلية للصبرة؟ لا ما قلنا كلية للصبرة، هي كلية. هي مزورها بكل. هي مزورها بكل، ما بحتاج ناجي إلا دي قبلها ولا دي بعدها. أهم شيء هي كلية، هذه باقي ويرجع يقولها كلية الكبرى. ها؟ يعني ما حصل فيها شرط من شروط الأشكال الديباتية الأربعة أو لا يكون. ومنه وضع ما ليس بعلة علة كقولنا الإنسان وحده ضاحك وكل ضاحك حيوان. فالإنسان وحده حيوان. ها؟ ما هي العلة في كون حيوان؟ الإنسان وحده ضاحك وكل ضاحك حيوان. قال الحاجة قال كون الحيوان وحده ضاحك وكل ضاحك حيوان. وش يقول الحيوان وحده ضاحك؟ هذا فرد عادي. ايوه لكن قصدي الحين انك تقول الانسان وحده ضاحك وكل ضاحك حيوان. انا ما العله في كونه وش؟ في كونه حيوان وكونه ضاحك. العله في الحيوانيه هو الضاحك. مثل ما نقول العالم متغير وكل متغير حادث. ما الحدود هو بسبب التغير؟ التغير هو العلة في الحدود. ماذا ما هو العلة؟ عبد رتبع على شكل علة وما هو علة. فإذا ما هو حصل النتيجة صحيحة. ها؟ ايوه العلة. العلة في كونه جسم. كونه حيوان. يعني ان ثبت جسميته بكونه حيوان. وإذا قال كل حيوان جسم. منين استدلت عنه؟ جسم الحيوان. وان كل حيوان جسم. استدلت على المحمول الكبرى فكون حيوان. ما اتفاق. وش اتفاق؟ ماذا تستدل تقول ان كل حيوان جسم؟ ان الانسان حيوان وكل حيوان جسم. يعني ان الحيوانية هي الا في الجسمية. ما تعبرك يا حيوان ما له جسم. حيوان. ما ضرب يعلن. وذا قال نقرط. قال لك إن ذا ما هو صحيح لأنه جعل ما ليس بعلة علة. علة. بس هم الحيوانية ملازمة الجسمية. أقل لي. هذا ملازم. ما هو ملازم. قال أضحك ملازم الحيوان. هو ملازم الإنساني. لا ما هو ملازم الحيواني. ما هو ملازم الحيواني. هو ملازم الإنساني. إذا نشين ملازم. فالإنسان وحده حيوان. وأيضا حين تقول مثلا الإنسان وحده ضاحك عاد وحده فانس كلنا وحده ضاحك ورجع استنتج منه وقول له كله ضاحك ما قاند وحده حيوان. ها وقاند كله ضاحك حيوان ما قرر أنت لو تطحلا لو قاند كله ضاحك وحده حيوان إنه ما من سبب. ها لا ما هو انت تقول انك بتصير النتيجة فالإنسان وحده حيوان. لو كان فالإنسان حيوان ونجبر لكن النبي قال انه قال الانسان وحده وحيوان، وهذا غلط، انه مبلغه حيوان، ما بقي حيوان غيره. اذا النبي حضرت الغلط من قوله فالانسان كل انسان الانسان وحده وضاحي، ها ورجع قال كان يقول وكل ضاحك وحده، وكل ضاحك وحده حيوان، ها فالانسان وحده حيوان. ها يقولوا قيد للانسان الانسان وحده ضاحك ضحاك، وكل ضحاك حيوان، فالانسان وحده حيوان. لا لا ما هو ما هو ما هو يقول وحده، ما نحكي وحده، نحكي ضحك عن جعل حلة في الحيوانية. قبل أن جاب وحده يقول النتيجة غير صحيحة، يقول النتيجة غير صحيحة، شو معنى ينتج إن الإنسان وحده حيوان؟ لما جاب وحده يقول النتيجة صحيحة، يقول الإنسان حيوان متبرد، جاب وحده لكن الناس تنتحق النتيجة. أيوة المعقناء أنه جعل الضحك علة في الحيواني ولا علة في الحيواني، بأنه نسبر النتيجة تبرد، بقى الإنسان حيوان تبرد النتيجة إلا جعلنا، لكن ما هو باين لك أن القضية ما هي الصحيحة إلا إذا انتحقت النتيجة. ولو بعدك لا يصحيحة صد، لكن إذا كانت النتيجة صحيحة فتاك قد النتيجة صحيحة. لا ما هو النتيجة، دخل النتيجة. إذا ما الإنسان وحده حيوان، ومنه المصادرة على المطلوب وهو جعل المطلوب مقدمة بالقياس، ها؟ الحيوانية هي علة ملازمة للجسمية، ما يمكن أن يكون حيوان وليس بجسم. ناهي لكن ما هي علة في الحيوانية، يعني ما هي الذي جعلت لا ماذا عندك أن الحيوان نفسها هي الجسم النامي الحسر، يعني الجسمية هي جزء من ماهية الحيوان. ماذا ما الضاحك هو جزء من ماهية الحيوان، لما أن الجو ملازم لما تابر فك عنه. يعني ما هو تابر الجسم ضحك له هو حيوان. إيه ما هو تابر الجسم ضحك، لا هو أخط الضحاك من الحيوان. حيوان ولا جوه؟ أشوف كده ضحاك ما جوه حيوان. لا لا لا بس بر إنه يجي حيوان ولا هو ضحاك. شو؟ حيوان ولا جوه؟ ناهي لكن دعنا إن الجسمية داخلة في ماهية الحيوان. ما الضحاك داخل في ماهية الحيوان. كمان إحنا نجعل علة لوجوده. نجعل علة لوجود الحيوان هي الضحاك. ما هو إلا في وجوده، لأن ما هو جسم ما يده بخلاف الجسم، فإنه جسم ما يده الحيوان. فإذا قد وجود الحيوان تبدو يستلزم وجود الجسم، لأن الجسم جسم ما يده الحيوان. بخلاف الضحاك فإن وجود الضحاك لا يستلزم وجود الحيوان وإن كان ملازم له، لكن ما هو ما جزء من ما يده ولا هو عرض الحيوان، هو عرض الإنسان، عرض الإنسان ما هو عرض الحيوان. لا يقول هو جسم ما كنت عنه أنه مستلزم له للحيوانية، ولا وجد ما يدل الإنسان ولا وجد ما هو الله عرض الإنسان. إما ناهي قد ما قلنا أن العكس، ماذا أن العكس؟ نحن قلنا أن كل ضحاك حيوان، ما قلنا كل حيوان ضحاك، قلنا كل ضحاك حيوان. شوف نقول كل حيوان جسم، يعني إذا قدوا حيوان في الزمن يكون جسم، لأن الجسم جسم ما يدل. ما الحيوان جسم ما يدل الضحاك؟ لا لا تقولنا الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان، فالإنسان وحده حيوان، يعني النتيجة هنا غير صحيحة، أن الإنسان وحده حيوان. ها ومن المصادرة، ها لا يقول باقي نتيجة حيوان. فقلنا الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان. الإنسان وحده حيوان. الحيوان حيوان بالشغل. ما بلا الداري وش؟ الإنسان وحده باعك وكل باعك حيوان. الإنسان وحده حيوان. الحين إذا قلنا الإنسان وحده، الإنسان وحده حيوان. الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان. فالإنسان وحده حيوان. كل ضاحك وحده حيوان. يعني يلزم الإنسان وحده ضاحك لا حيوان. وش كان قدامه؟ كل ضاحك وحده حيوان. لا حيوان. حيوان. الإنسان وحده ضاحك. وكان نقول وكل ضاحك وحده حيوان. لقينا قيد ناقيد للمحمول. ناقيد للموضوع اللي قلنا كل إنسان. ما هو داب نتكرر الوسط الله ويتكرر القزمة. ها؟ هاي تقول الإنسان فقط ضاحك. وشو؟ هي قيد للموضوع، لكن إذا قيد للموضوع قيد للمحمول، لأن معناتها أنه ضاحك فقط. الإنسان وحده ضاحك. كان يقول وكل ضاحك وحده حيوان. أنا باقي هي وش؟ باقي هي لا ما يصيح. لا كل حيوان كل ضاحك وحده حيوان ما وضد، يعني معناها كل ضاحك وحده يعني حيوان وحده. مش فقط. الا ضاعك وحده. ايه ضاعك وحده ما بك غير ضاعك. لا ما هو ضاعك فقط. لا الانسان الانسان ضاحك وحده دون غيره. الانسان ضاحك وحده. ها؟ وكل ضاحك وحده حيوان. فالإنسان وحده حيوان. يا بانس لا ما قدنا. ومن المصادرة على المطلوب هو جعل المطلوب مقدمة بالقياس. ايوه هاي تدل محل النزاع. ومن الأشياء التي فيها المغالطة. فإن الإنسان بشر وكل بشر ناطق، فكل إنسان ناطق، لأن كل بشر ناطق بشر هو الإنسان، يعني دخل أجاب النتيجة مقدمة. وقال الإنسان بشر وكل بشر ناطق، هي البشر ناطق، هي إنسان الإنسان ناطق. هل البشر ناطق ولا لا؟ هل البشر ناطق ولا لا؟ لأن البشر معناه الإنسان. دخل النتيجة ضمن المقدمات بشكل آخر، لأنه ما يبين للخصم أنها هي نفس النتيجة. يغالطه كأنها جزء النتيجة بواسطة المقدمات، والنتيجة هي أصلا جزء من المقدمات، إجابة من المقدمات. أيوه. حين البشر مساوي للإنسان. فكل إنسان ناطق، والغرض منه تقليص الخصم ودفعه، الغرض من تقليص الخصم ودفعه، ها؟ وأعظم فائدته مع وأعظم فائدته فائدة معرفته لجنابه، أعظم فائدة معرفته لجنابه هي المغالطات. ما لقيت جنب أحد لا توقع في غيرك، ولا لقيت جنب لا تقع في مغالطة غيرك. معنى أنك ما تجنب لا تغالط، لا تغالط غيرك ولا لا حد يغالطك. أعظم فائدة معرفتك للمغالطات أنك تجنبها، لا توقع في مغالطة أن تغالط أحد ولا أحد يغالطك. أعظم فائدة في معرفة قوة الجنابة السلمات. إذا كان المراد ما قلنا لك يعني تحقيق الحق، قبل أنه ما أرضي يستجيب الحق بطريقة صحيحة، قلت له بمغالطة لكنه يوصل إلى الحق. لكن ما ينعبها وأعظم فائدة لا وأعظم فائدة معرفته لجنابه. عندي فائدة معرفته معرفته لجنابه. لا أعظم فائدة معرفته، ليش بتعرف الغلطات؟ ما قلت أعظم فائدة معرفته. كيف أعظم فائدة؟ فائدة ايش؟ لا لا أعظم فائدة معرفتها لجنابها، يعني أعظم فائدة في معرفة المغالطة هو إنك تجنبها. ما هي فائدة المغالطة نفسها؟ أعظم فائدة في المغالطة هي معرفتها. نقول أعظم فائدته يعني فائدة المغالطة ومعرفتها، ما أعظم فائدة المغالطة معرفتها. لا أعظم فائدة معرفتها هو إنك تجنبها. لا أعظم فائدته أعظم فائدة معرفته لجنابه. أعظم فائدة المغالطة أنك تعرفها. لا يا غالي، أعظم فائدة المغالطة أنك تعرفها. أعظم فائدة معرفتها هو لأجل اجتنابها. أعظم فائدة معرفة المغالطة هو لأجل اجتنابها. إيه لاجتنابي. لا أعظم فائدة في معرفته إنك تجنبه لجنابي. أعظم فائدة في أعظم فائدة في معرفته لجنابي. أعظم فائدة في معرفة المغالطة هو لأجل اجتنابه. وش؟ وشو؟ وشو لو عارف له؟ قال لك وش؟ قالنا قالوا وش كنا بمغالطات لي له؟ قال الفائدة من معرفة المغالطة هو إجنابها. الفائدة من معرفة المغالطة هو اللي أعظم ما فائدة من معرفتها هو إجنابها. هاي اللي إجنابها. ولما فرغ من التقديم الأول إلى هنا.